السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الجهاد والسير الباب 41. قال رحمه الله تعالى باب غزوة خيبر. قال رحمه الله تعالى خيبر البلد المعروف بلد اليهود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني زهير حرب أبو خيثمة النسائي نجيل بغداد قال حدثنا إسماعيل يعني من علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر هذا يعني بصري بن ثقة ثبت. قال وعلية أمه وكان يكره النسبة إليها عن عبد العزيز بن الصهيب عبد العزيز بن الصهيب البناني البصري من الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله عنه وهذا مسلسل للبصريين إلا شيخه فإنه بغدادي أصله نسائي. قال وفيه رواية أنس رضي الله عنه الخادم الشهير الذي كان فدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ونال بركة دعوته ثم هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر أي البلد المعروف غزا خيبر. قال فصلينا عندها أي عند خيبر صلاة الغداة أي صلاة الصبح بغلس وهذا فيه استحباب تقديم صلاة الصبح بأول وقت بعد أن يتحقق طلوع الفجر هذا هو السنة وفيه هذا هو مذهب الجمهور وخالف بذلك الحنفية ويرون أن الاستحباب في صلاة الفجر الإسفار إذا أسفر يعني يكرهون الصلاة في أول الفجر وهذا مخالف للسنة. وأما حديثه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله مؤول معناه مد القراءة ابدأوا بالغلس يعني ومد القراءة إلى أن يدخل إسفار هذا هو وليس المراد أنك تبدأ ووقت الإسفار وتصلي بصلاة الضحى وصلاة الكوثر لا هذا ليس مقصود إنما المقصود طول القراءة في ذلك الوقت. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لازم الإسفار على التغليس صلاة الفجر فأنا دأبه أن أصلي بغلس. قال رحمه الله تعالى قال ماذا بغلس ركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي استحباب الركوب في الجهاد وركب أبو طلحة هذا زوج أمه يعني رباه هذا أبوه أي تربية زوج أم سليم رضي الله تعالى عنه هذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه زيد بن سهل اسمه وأنا رديف أبي طلحة ففي يعني مشروعية ماذا مشروعية الارتداد على دابة واحدة بشرط أن تكون لكن إذا كانت مطيقة لذلك بأن كان خفيفين أو كان أحدهما خفيف وأما إذا تتضرر الدابة ورد النهي عن ذلك. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم ففيه أيضا مشروعية إجراء الفرس الخيل والجهاد بزقاق خيبر أي بطرقها وإن ركبتي لتمس فخيف نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي انحسر وانكشف فخذه. قال: وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ففيه. فبهذا استدل من قال من المالكية أو من بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة حق الرجل، ليس بعورة، لكن كما يقول البخاري رحمه الله تعالى قول الجمهور هو عورة، وإنما بعض الطائفة يرون بهذا استدلاء، لكن هذه لها محامل، وذلك أنه في السفر، وذلك أيضا لضرورة الإجراء إلى آخره يعني. لكن كما قال البخاري رحمه الله أن يجمع يقول حديث أنس أسند، هذا هو حديث أنس الذي دل على كشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أسند، يعني أصح سندا، وحديث جرهد أحوط. وحديث جرهد هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كاشف فخذه وقال: لا تكشف فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. فهذا سنده ما هو مثل هذا قد اضطربوا فيه، لكن يقول البخاري الأولى الجمع بين الروايتين. فحديث أنس هذا أسند، لكن الأحوط العمل بحديث جرهد، وهو أن الفخذ يستر وتستر ولا تكشف، هذا أولى، والاحتجاج أقوى لهذا. قال: فلما دخل القرية، أي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قرية خيبر، قال: الله أكبر، خربت خيبر، أي قال تفاؤلا النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر. لماذا؟ هذا معناه أنه جاءه الوحي بذلك بأنها ستفتح وستخرب على اليهود على سكانها، هذا هو. ثانيا يقولنا إنه استدل على أنهم لما دهموهم في الصباح بعد صلاة الصبح مباشرة ولو كان غلسا وجدهم يخرجون إلى مزارعهم، كانوا أصحاب زراعة وبساتين وقد أخذوا المساحي والمجارف حملوه، فتتفاءل بذلك لأن من يخرج من بيته وهو حامل المجارف ومساحي أحد رجلين، إما أن يكون له مزرعة كهؤلاء، وإما أن يكون يحفر قبرا مات ميت فيدفنهم، فتفاءل بهذا أن هؤلاء أخذوا يعني مدافنهم وعن مصالح قبورهم. وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين، واقتبسه من الآيات الكريمة أيضا. قال فساء، قالها ثلاث مرات، قررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد خرج القوم أي اليهود إلى أعمالهم إلى مشاغلهم ومزارعهم وبساتينهم، فقالوا لما رأوه لما فجاءهم ذلك محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا يعني معنا هذا الذي بعد هذا ما سمعه عبد العزيز ابن الصهيب عن أنس بل بواسطة والخميس، والخميس محمد والخميس، أي قال هؤلاء القوم لما فجئوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمين قالوا هذا محمد، يعني بغتة، هذا محمد. والخميس أي الجيش يعني، والخميس روايتان، والخميس معطوف على محمد رواه العاصم، والخميس الواو معي واو المعية نصب تالي الواو يعني مفعولا معه في نحو يسير والطريقة مسرعة نصب بواو المعية، هذا هو يعني وجه النصب. وأما معنى الخميس فهو الجيش، ولماذا سمي خميسا؟ لأنه ينقسم خمسة أقسام، الوسط يسمى القلب، والأمام يسمى مقدمة الجيش مقدمة، والذي في الآخر يسمى ساقة، والذي في اليمين يسمى اليمين جناح اليمين، والذي في اليسار يسمى جناح اليسار، فلذلك صار خمسة أقسام فسمي بذلك، واستمر هذا كان في الجاهلية ثم استمر في الإسلام سمى الخميس. قال الراوي أنس رضي الله عنه: أصبناها عنوة، أي أصبنا خيبر بقوة، يعني معناه بحرب وليس بصلح، وهذا لا ينافي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر لإمكان الجمع أن نصفها كان صلحا ونصفها كان عنوة قطعة، ولذلك قسمت على الغزاة. والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسم ما إذا فتحت البلدة بقوة بمعركة يقسمها بين الغانمين. فهذا وجه ذلك. وأبقى النص الآخر الذي وقع به الصلح على مصالح النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ منه ما يكفيه ثم يجعله مجعل مال الله. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده استحباب التقديس بصلاة الصبح للسفر، ومن استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت، ومن أنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة فيكون ردا على من قال إنه مكروه، بعضهم لا يسميها غداة ولكن حديث دل. ومنها جواز الإرداف على الدابة، يعني إذا كانت مطيقة، إذا كانت تستطيع ذلك يجوز أن يركبها ثنائي. قال: ومنها أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا هدم للمروءة، بل وسنة وفضيلة، إذ هو من مقاصد الكتاب. ومنها جواز الإغارة على العدو، ولكن هذا في من بلغته الدعوة، وأما قبلها فلا يجوز. يعني إذا غزا المسلمون بلدة من البلدان ووصل إليهم خبر الإسلام والدعوة وأبوا ذلك، فهؤلاء يباغتون يفاجئون بالإغارة. وأما إذا لم يصل إليهم الخبر فلا يجوز إغارتهم، بل يدعون إلى الإسلام، ثم إذا أبوا ذلك يقاتلون. هذا هو دليل على هذا. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصلة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد اسمه، قال لنا الطبقة العاشرة، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار، قال حدثنا عماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري من كبار الطبقة الثامنة، قال حدثنا ثابت ابن أسلم البناني، وهو زميل عبد العزيز بن الصاحب الذي سبق في السنة الماضية، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، أي مرادفا له راكب خلفه، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم أي أهل خيبر حين بزغت الشمس، أي طلعت، هذا تمامه، وإلا فهم أغاروا قبل ذلك، وقد أخرجوا مواشيهم، يعني معناهم للرأي، أخرجوا مواشيهم من بيوتهم، وخرجوا بفؤوس فأس، جمع فأس فؤوس، ومكاتلهم مكتل، هذا الزنبل هذا يعني يقتطفون به النخل الآخري أو يسوون في التراب، ومرورهم جمع مر وهي مجاري، وهي يعني، فهذه كلها من أعمال أو من أدوات الحرب، من أدوات القبر. قال: فقالوا: محمد والخميس والخميس والخميس. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قربت خيبر، لأننا نتفاءل بماذا؟ بما فعلوا، بما أخذوه، إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى كتب عليهم العزيمة وما توقفوا، بل فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين. الحديث متفق عليه. وبسنة متفق على أخبارنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راوية، وإسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور القوسجي الطبقة الحادية عشرة، قال أخبرنا النضر بن شميل أبو الحسن البصري نزيل مروى إمام النحاتي، وهو محدث كبير. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة أبو السدوس الخطابي الطبقة الرابعة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إلا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذر. هذا تفاؤل، وقد يحقق الله تفاؤله بذلك. قال رحمه الله تعالى: حديث متفق عليه. وبسائل متفق على حديث قتيبة ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني الطبقة العاشرة، قال: ومحمد بن عباد، محمد بن عباد ومن الزبرقاء المكي نزيل بغداد والطبقة العاشرة أيضا، واللفظ لابن عباد. قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الحارثي المدني، قال عن يزيد بن أبي عبيد، حاتم بن إسماعيل الطبقة الثامنة، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع، هذا من الطبقة الرابعة. قال عما مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة أي عن مولاه سلمة بن الأكوع، هذا صحابي مشهور، وهو من نسبة إلى جدي، واسم أبيه عمرو، سلمة بن عمرو بن الأكوع. قال رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فتسيرنا ليلا أي سيرنا ليلا يعني، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، هذا عمه عامر بن الأكوع عم سلمة وكان شاعرا، فقال له بعض الناس ألا تسمعنا من هنيهاتك أي من أشعارك ما تسمعنا حتى ننشط، ففيه استحباب التنشيط في العمل والسير بإنشاد الشعر، ويعني وبذلك ترتفع معنوياتهم. قال وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل أي عن دابته يحدو يعني الجمال يعني حداء هنا هذا غنى، قال يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا أي ما اقتفينا اكتسبناه فداء، هذا فيه مشروعية قول ذلك، وبعض الناس ينكر ذلك لأن الفداء لا يكون إلا من يتصور في المرحلات، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لكن ثبت في الصحيح هذا وهو أن هذا الصحابي قال فأغفر فداء لك فلا يمنع ذلك، قال والمراد منه التعظيم والتقديس، وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صح بنا أبينا أتينا، إذا صح بنا أي استغاث بنا أتينا أي نصرنا من استغاث بنا، وبالصياح أول علينا أي اعتمد الناس علينا بالصياح يصيحون علينا لمعرفتهم بشجاعتنا، هكذا يقول بهذه الأبيات، لماذا؟ لينشط الناس في الطريق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه كلام هذا، من هذا السائق؟ من الذي يسوق الناس؟ لأن الجمال يقولنا لو ضربتها 100 مرة ما تزيدها بالقوة في السير، وإذا سمعت حداء تكاد يعني تطيح أو تلقي عن ظهرها راكبها، فهذا هي فائدة الأشعار أو الأغنية الحداء لمسافر. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائق الذي يسوق الدواب ويسوق الناس؟ قالوا عامر، هذا عامر بن أكوع، قال يرحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالدعاء بالرحمة. قال فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله، وجبت يا رسول الله، ومما جربوه وجرت سنة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص شخصا بالدعاء بالرحمة خاصة نفسه يستشهد يموت. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألا تركته واستفدنا منه في الغزوات القادمة، لأنه سيموت الآن لأنك دعوت له بالرحمة ودعوك هذا مقبول وسيستشهد في هذه الغزوة ونحن نريده بما يستقبل. قال لولا أمتعتنا به أي لو لم تدعو له سيطول عمره ونستفيد منه في غزوات القادمة. قال فآتينا خيبر فعصرناهم أي أهل خيبر حتى أصابتنا مخمصة شديدة أي مجاعة في ذلك الوقت، ثم قال إن الله فتح عليكم أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بذلك، فتح عليكم أي على رأي ألقى الرعب في قلوبهم ففتحت. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة يعني يطبخون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ من أين لكم هذا؟ أنتم كنتم جيعان وعليك عندكم لحم ولا كذا، ولماذا تؤكلون؟ على أي شيء تؤكلون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ ما هو؟ قالوا لحم حمور إنسية، يعني وجدنا حمار أحمرة لأهل خيبر وذبحناها وطبخناها، لأنه كان أيام ذاك كان جائزة أكل لحوم حمور الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلكوها، أي جاءه الوحي لتحريمها، أهلكوها واكسروها، اكسروا يعني الإناء الذي طبخت فيه. فقال رجل أو يهلكوها ويغسلوها، بدل الكسر لو غسلناها بالماء هل يصلح؟ فقال أو ذاك، أو كسروها أو غسلوها واستفيدوا بما بعد منها. قال فلما تصاف القوم أي المسلمون مع اليهود، كان سيف عامر في قصر، هذا عامر الشاعر الذي يحدو بالناس، كان سيفه قصيرا فتناول بساق يهودي يريد أن صاف يهوديا فأراد أن يضربه بسيفه، فإذا هو سيفه قصير فلما مد يده بقوة إلى اليهودي ما وصل إلى اليهودي، ورجع إليه وجرع نفسه ومات بذلك. فلما يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالرحمة وقال عمر رضي الله عنه إنه لا لولا أمتعتنا به ولكن تحقق ذلك الدعاء فمات بذلك تلك المعركة. قال فلما قفلوا أي رجع الناس بعد فتح خيبر وقسمة مغانمها قال سلمة سلمة أقوع وهو آخذ بيدي فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا يعني أخذ الرأس بيدي سلمة ورأه ساكتا يعني حزين ظهر عليه حزن قال ما لك أي شيء ثبت لك لماذا أرى حزنا في وجهك؟ قال قلت بداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. هذا هو الذي أحزنني. هذا عمي مات استشهد فقال الناس قتل نفسه فهو بالنار. هكذا تكلم الصحابة. فهذا الذي أحزنني. قال من قاله؟ من الذي قال هذا؟ قلت فلان وفلان وسيد بن حضير ثالث يعني الأنصاري. فقال كذب من قال هذا. من قاله أي من قال هذا كذب. إن له لأجرين بل بالعكس الشهداء وتؤتون أجر واحد وهو أتى أجرين مضاعفين. إنه وجمع بين إصبعين إنه لجاهد أي جاهد معناه مجتهد ومجد بطاعة الله سبحانه وتعالى هذه واحدة مجاهد في سبيل الله فله أجران أجر الجد وأجر الجهاد في سبيل الله. بل أخبرهم بأن عامرا أفضل شهداء من أفضل الشهداء. قل عربي مشابها هذه الخصلة يعني جماعة بين العبادة والجد بالعبادة والجهاد في سبيل الله ما وجد إلا رادر. قال مثله وخالف قتيبة محمدا محمد على شيخ مصنف محمد بن عباد في ماذا في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألقي سكينة علينا يعني معناه اختلف في بعض الألفاظ. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل قال وهذا الحديث متفق عليه. وبسبب فوائده بيان جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. هكذا أثبت ذلك. ومنها استباب الهدى في الأسفار لتنشيط النفوس والدواب على قطع الطريق وإشعالها لسماعه عن الإحساس بآلم السير. هذه فوائد فائدتين من فوائد على الحداء. قال بالسنن المنتصف على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرع أبو الطاهر المصري قال أخبرنا نواب عبد الله نواب المصري أيضا قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي نزيل مصر أيضا قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر كان هنا تامة ولذلك ليس لها خبر. وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلن تحتاج لها إلى خبر. فيوم مرفوع على فاعلية وليس اسما لها. قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمي وعمي معناه وشكوا فيه. لماذا؟ رجل مات في سلاحه بنفسه وشكوا في بعض أمره. قال سلمة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فقلت يا رسول الله إذن لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب اعلم ما تقول. قال فقلت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا يا سلمة أنت الشاعر لهذا؟ قال قلت قاله أخي وهو عامر يعني من هو عامر الذي تقدم سابقا. قاله قال ماذا؟ قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه, يعني شكوا أنه ليس مجاهد ليس في سبيل الله, يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن الشهاب ثم سألت ابن أبي سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب, مات جاهدا مجاهدا فله أجر مرتين, وأشار بإصبعيه أي إشارة إلى أن مضاعفة أجر عامر بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى السنة المتصلة قال حدثنا والحديث متفق عليه. باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. الأحزاب جمع حزب من أحزاب جمع مجموعة, وهي الخندق. غزوة الخندق تسمى باسمين, غزوة الأحزاب وغزوة الخندق. أما تسميتها بغزوة الأحزاب لتحزب المشركين من جميع القبائل على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الأكرمين, فلذلك سميت أحزاب. وأما الخندق فهذا شيء من الحفريات حفروا بينهم وبين العدو, وذلك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نحن في فارس عادتنا إذا دهمنا العدو ماذا نفعل؟ نخندق بيننا وبين العدو حتى لا يمر الخيل والركاب إنما بتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحفروا, فحفروا مع شدة مع جوع حفروا بينهم وبين ذلك. فلما جاء أبو سفيان وراء ذلك قال هذه مكيدة لم تكن تعرفها العرب. من أين جاء محمد هذا؟ يعني تعجب من ذلك. المهم نجح, ففي ذلك لم يستطيع المشركون أن يجروا الخير إلى المسلمين, بل بقي الخير وراء, وإنما بعضهم حاول ثم لم ينجح, بل قتل بعضهم وبعضهم شرد. والحاصل أن هذه فائدة الخندق. إذن تسمى هذه غزوة الخندق لهذا المعنى, وتسمى غزوة الأحزاب لتحزب فضائل المشركين جميع الأصناف واليهود معهم بني قريظة, فسميت بذلك غزوة الأحزاب. قال رحمه الله تعالى بسلام منتطق على حبيبنا محمد المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بشار المعروف بندار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب صحابي وصحابي رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب, يعني مع يعني شرفه مع كرامته كان ينقل معهم ويعمل بنفسه لأن هذا في سبيل الله. ولقد وارى التراب أي غطى التراب بطنه بياض بطنه. لماذا؟ لأنه كلما حمل يتلاثم عن التراب. قال وهو يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا قد بغوا في رواحة. قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا, أرادوا أن نشرك أبينا ذلك, ويرفعوا بها صوته بآخر أبينا, يرفع صوته يعني تنشيطا للعمال في ذلك, وهذا في تنشيط العمل ببعض أناشد وببعض الحداء. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الحديث هذا متفق عليه, ومن فوائده بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل الدعوة إلى الله تعالى من الجهد والتعب ومكالبة الأعداء. وقال منها بيان ما أمن الله تعالى على المؤمنين في تلك الغزوة, فقد صرف الله تعالى شر أعدائهم مع كثرة عددهم وعددهم, إلا أنهم خذلوا بما بعث الله عليهم من جنود الملائكة وجنود الرياح جاءت هبت ريح فكفأت القدور ونقلت الخيار وجعلت بعض الناس على بعض يقع عليه, وهكذا فلما رأى ذلك أبو سفيان قال الرحيل الرحيل الرحيل ليس الدار بديار المقام وأنا أرحل فرحل وخذلت بنو قريظة وبعد ذلك يعني قتلوا جميعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال حدثنا محمد وثنى موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري مولاه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت براء رضي الله عنه فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. وفي السند المتصل قال حدثنا عبد العزيز عبد الله بن وسمد كعنبي الحارثي المدني نزيل بصرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني قال عن أبيه أبو حازم اسمه سلامة بن دينار التمار أعرج من الخامسة عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي صحابي من صغار الصحابة وابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق أي نحفر معشر الصحابة يحفروا الخندق وننقل التراب على أكتافنا على يعني كواحلنا وعلى يعني أعناقنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للمهاجرين والأنصار هذا تنشيطا لهم. قال هذا الكلام وهو في بعض الرواية اللهم يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرات يعني رجزة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو ليس بشعر بهذا ليس متزنا ولا ينقض وما علمناه الشعر وما ينبغي له وإلا به يعني قال ذلك أنه يتمثل ببعض الأبيات تمثل وليس هذا سمى شاعرا إنما الشاعر هو الذي يرسل النظم والتقفية. قال والحديث هذا متفق عليه. وبالسند المتصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار بندار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس الطبقة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر الأنصار والمهاجرة. وهذا قريب من الوزن ولكنه ليس قصده وإنما اتفق له ذلك والحديث متفق عليه. وفي السنة المتفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن مندار محمد وابن بشار المعروف بمندار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جابر قال أخبرنا شعبة عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة يعني شك من الراوي. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. وفي السائل متفق على أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابوري الطبقة العاشرة قال حدثنا وشيبان بن فروخ الأبلي أبلة قرية في العراق قال يحيى أخبرنا قال شيبان حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي بن حنبل من الثامنة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري أبو التياح هذا يزيد بن حميد ثقة ثبت من الطبقة الخامسة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانوا يرتجزون أي ينشدون شعر الرجز والرجز شعر من الخمسة عشرة أو ستة عشرة من أسماء البحور البحر السابع هو الرجز وأجزاء مستفعلون ست مرات مستفعلون بهذا يتزن الرجز. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار ومهاجرة أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر هذا اشتراك عن اختلاف باللفظ والمعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى السند متصل قال وبسند متصل قال حدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن ميمون هذا البغدادي قال المعروف بالسمين من الطبقة العاشرة قال حدثنا بهز بهز ابن أسد العمي أبو البصري أبو الأسود البصري التاسعة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وفي رواية على الجهاد ما بقينا أبدا، يعني يرتجزون يحفرون وينشطون أنفسهم بالأبيات فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أحدا ما بقينا أبدا، أو قال على الجهاد شك حماد. والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم مقابل حتى ينشطهم، ماذا يقول؟ اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا كله ماذا؟ ترغيبا وتنشيطا، لأنهم كانوا أصابهم جهد شديد وجوع شديد، ومع ذلك أعانهم الله سبحانه وتعالى فأنجزوا ذلك الخندق واستفادوا منه كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة ذي قرد وغيرها، أي هذا باب يتحدث عن غزوة ذي قرد، وهي إحدى غزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كذلك. وفي السنة المتطبق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا حاتم يعني من إسماعيل الحارثي البصري المدني تقدم قريبا عن يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة أنه قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وقد تقدم لنا سلمة بن عمرو بن الأكوع وسبل جدي يقول خريت قبل أن أذن بالأولى، أي خريت لحاجتي من بيتي المدينة في أي وقت قبل الأذان الأول الفجر، لأنه يعني كانوا أذنون مرتين الأذان الأول والأذان الثاني، قبل أن أذن بالأولى خرجت لبعض حاجتي يعني. وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لقوح لقاح وإبله التي ومنها لبن تحلب، هذه اللقاح كانت أين كانت؟ قال ترعى بذكر اسم موضع، كانت هناك مع راعيها كانت هناك ترعى هذه الإبل. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، كان عبد لعبد الرحمن بن عوف قال له بالليل، قال فقال أخذ لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللقاح التي كان مشرب شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والأضياف منها أخذها العدو. قال من أخذها؟ فقلت من أخذها؟ تعرفهم أنت؟ قال غطفان، نعم أعرفهم، غطفان اسم قبيلة من قبائل العرب، هم الذين اعتدوا عليها وساقوها وذهبوا بها. قال فصرخت ثلاث صرخات، إذا ما الحل؟ الحل أن يصرخ بالليل صراخ صرخات. وكان سيدا فقال يا صباحا ثلاث مرة، معنى يا صباحا غزاكم دهمكم العدو وقت الصباح، هذه تقال لماذا؟ عادة كما هو عادة العرب الجاهلية أن غزوات أو غزوة بعض القبائل على القبائل هذه سنة، وإذا غزت قبيلة تغزو في الليل، فإذا رأى إنسان العدو قريبا من أعداء من بيته من بلده ماذا؟ ما يذهب بنفسه يخبرهم لأنهم يسبقونه، ولكنه يقوم بل ربما أحيانا يعني جعل إزاره فكه وجعله على رمحه وجعل على أو كان على قام على جبل ونادى يا صباحا ما نوي يا أهل القرية دهمكم العدو وقت الصباح، هذا هو أصله. فهذا يقول إن صاح على المدينة حتى يغيث المسلمون ويستنكذوا من غطفان هذه اللقاح، يا صباحا هذا نادى بأعلى صوته، قال يا صباحا ثلاث مرات، فأسمعت ما بين لابتي المدينة، هذا غريب هذا يعني صوته مرة عالي، يقول لابتي المدينة اللابتان تثنية لابة وهي الحرة الأرض ذات حجارة السود تسمى حرة، والمدينة بين حرتين حرة شرقية وغربية فهذه تسمى حرة أو لابة، يقول معناه جميع أهل المدينة أسمعتهم بهذا الكلام ما بقي أحد إلا وسمع صوتي. قال فعند ذلك ماذا؟ واصل هو إلى العدو. قال ثم اندفعت على وجهي، أي ما رجع إلى المسلمين، وإنما اندفع يعني على وجهه الذهب ذهب يجري إليه حتى أدركتهم بذي قرد. هذا اسمه ماء. كانوا نازلين هناك أدرك هؤلاء الغطفان هناك وهم وقد أخذوا يعني وقد أخذوا يسقون من الماء يعني من ذلك الماء يسقون دوابهم ويسقون أنفسهم. فجعلت أرميهم بنبلي كان عنده نبل يرميهم بنبلي وكنت راميا أي محسنا للرمي هذا يسبقني في ذلك. وأنا أقول أنا ابن الأخوع واليوم يوم الرضاع يعني يفتخر علي أنا الشجاع ابن الأخوع أعرفوني واليوم يوم الرضاع وأنتم الرضاع. هذه مثل العربي يقال إن رجلا كان بخيلا وكان عنده إبل ولا يريد أن يصلح للناس فقراء ومساكن إذا جاءوا إنسانا يحتلب شاته أو إبله يأتون إليه يقول بسبيل الله هذا يتضجر من ذلك ينتظر غروب الليل فإذا غربت الشمس واسود الليل يعني ما يأتي بهم يحلبها لأنها تصوت ويسمع الجيران ويأتون إليه فماذا يفعل يعني يلتصق بها ويمتصها بس كما يرضع الولد أمه هكذا كان بشدة بخله. فأنا صار مثل فيضربه كسلمة وأكوع أنا الشجاع سلمة وأكوع أعرفوني وأنتم جبناء. ومثل ذلك الرجل الذي ضربت العرب به المثل واليوم يوم الرضاع هكذا مراده. قال فأرتجز أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضاع رجز هذا. قال حتى استنقذت اللقاح منهم هذه اللقاح كلها استنقذتها أي أخذها واستلبها من هؤلاء اللياء. قال واستلبت من 30 برجة زيد على ذلك بعد أن جعلت ورائي اللقاح كلها بحيث لم يبقى شيء ولما تضيبتهم كلما تضيبت يرمون يعني برجة يرمون ثوب 30 برجة هذه كلها استنقذتها منهم وأنا واحد 30 برجة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن فعل هذا والناس معه يعني فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء يعني ما شربوا ولا قطرة لأني أرميهم وما استطاعوا أن يشربوا إذن وهم عطاش. قال وهم عطاش إذن ماذا نقتلهم أرسل إليهم جيشا فيقتلهم جميعا. فبعث إليهم السار فقال يا ابن الأكوع ملكت فأصجح هذا أرفق ملكت خلاص ملكت الأمر المراد استلابه يعني أن تستلب اللقاح خلاص نجحنا في هذا. وزدت على ذلك 30 بردة هذه غنيمة خليهم بعد ذلك لأنهم ما يعني ما نريد أن نقابلهم بالحرب بل نتربص بهم وقت آخر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على كل حال وأخيرا شردهم ووصلوا إلى بلدهم ونحر لهم بعض أهل بلدهم يعني جزورا وبينما هم يطبخون فإذا رأوا غبار من بعيد فقالوا هيا هيا هيا ما شاء الله تركوا ذلك وشرد من بلدانهم وما جاء أحد ولكن كتب الله في قلوبهم الجمد والحلع وبذلك يعني انتهت المعركة هذه. قال فأصلح. قال ثم رجعنا وبعد ذلك ماذا رجعوا إلى المدينة ويرجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ذهب على قدميه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم رديفه خلفه قال على ناقته حتى دخلنا المدينة. هكذا حدث سلمة الأكوع رضي الله عنه واقعت في القرد. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده جواز الصراخ بها صباحة للإنذار بالعدو ونحوه ومن جواز العدو الشديد في الغزو يسرع يجري والإنذار بالصياح العالي ومن جواز تعريف الإنسان نفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه يعني أنا الشجاع ما تعرفني أنا فلان من فلان هذا كله يعني افتخار ما يجوز ولو زكوا أنفسهم لكن في مثل هذا الموقف مستحسن لأن سلمة رضي الله عنه يعني ماذا فعل ذلك